2. نفي الفعل الماضي المعتل الوسط الأجوف. الفعل الأجوف بالواو لم يقل. أنا لم أقل. نحن لم نقل. أنت لم تقل. أنت لم تقولي. أنتم لم تقولوا. أنتن لم تقلن. هو لم يقل. هي لم تقل. هم لم يقولوا. هن لم يقلن.